بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله أي من الوعيد، وأنه شرك بالله تعالى. نعم، وذلك يا إخوان أن الذبح أنواع، فإذا كان الرجل يقصد بذبحه الحب والتعظيم والتأله والتذلل فالذبح عبادة ولا يجوز صرفه لغير الله سبحانه وتعالى، فإن صرفه لغير الله بهذا القصد فهو شرك أكبر مخرج من الملة. وإن قصد ماذا؟ وإن قصد الذبح شيء آخر فيأخذ حكمه، فالذبح أنواع. فهو عند النص عليه باب ما جاء في الذبح لغير الله أي بقصد التعبد والتذلل والخضوع والتعظيم، وإلا فالذبح أنواع. عندنا ذبح طاعة هكذا، ولا عندنا ذبح سنة، عندنا ذبح واجب. فمثلا ذبح السنة على خلاف ذبح يوم ضحية عرفة سنة مؤكدة على القول الراجح، ومنهم من العلماء من يقول سنة يعني يعتبر واجب، من كان ميسور فهو واجب، ومنهم من يقول مستحب انت يعني أراد ضحي فضحى وإلا فلا. والصحيح أنها سنة مؤكدة في حق القادر. طيب يا أخوان، وعندك ذبح النسك، ذبح الهدي وهو المتمتع واجب هكذا ولا لا، وذبح القارن واجب هكذا ولا لا، وهناك عندك ذبح واجب أشد وجوبا وهو الفدية لمن حصل ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، وعندك ذبح العقيقة وهي سنة، وعندك ذبح الوليمة لمن كان قادر. طيب، وعندك ذبح أكرام الضيف من كان قادر واجب، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وعندك ذبح مباح وهو للحم بقصد التجارة كالجزارة وغيرها، وعندك ذبح ماذا صدقة كأن تذبح من أجل تأكل أولادك أو توزعها على الفقراء والمساكين، وعندك ذبح معصية لأنه أحيانا يذبح الرجل رياء وسمعة ليقال إنه كريم، نعم، فينقلب في حقه ذبح معصية. فالذبح أنواع، والمقصود به هنا ذبح العبادة، الذبح من بقصد التعبد والتذلل والخضوع والتقرب، فهذا صرفه لله سبحانه وتعالى توحيد وهو من أفضل العبادات. قال تعالى: فصلي لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم، فهذا عبادة عظيمة، وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نعم، فإذا صرف هذه العبادة لله سبحانه وتعالى فهذا توحيد وعبادة عظيمة ومن أفضل العبادات، وإن صرفها لغير الله فهو شرك بالله عز وجل وتنديد وإلحاد، وصاحبه خارج من الإسلام والعياذ بالله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يأمر عند قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي، وقد قرأتها من ضمن الاستشهاد. نعم، يخبر يأمره تعالى، يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون له بأنه أخلص لله صلاته وذبيحته. يعني إذا كنتم أنتم تذبحون لغير الله وتذبحون للأصنام وتريقون الدماء عندها فإن صلاة، فاعلموا أني أنا بالنسبة لي صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، أخلص لله صلاته وذبيحته، لأن المشركين يعبدون الأصنام ويذبحون لها، وهناك من يعبد الجن ويذبح لها، ومنهم من يعبد عيسى وغيره. نعم، ومنهم من يعبد في حضرموت، بعض أصحاب حضرموت بل كثير من متصوفة حضرموت يذبحون لقبر النبي هود زعما منهم، وإلا فهو ليس ما حد يدري أين قبر النبي هود، ويذبحون الإبل والبقر والغنم عندها، فهذا هو الشرك بالله عز وجل بعينه، والإقبال بالقصد والنية. نعم، ويذبحون لها، فأمر الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه، لأن قال إيش؟ حنيفا أي مائلا عن الشرك. نعم، ونعم، والانحراف عما هم فيه من الشرك، والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد: النسك الذبح في الحج والعمرة. وقال الثوري عن السدي عن سعيد بن جبير: ونسكي أي ذبحي. وهذا قال الضحاك وهو ابن مزاحم. وقال غيره ومحياي ومماتي أي وما آتيه في حياتي وأموت عليه من الإيمان والعمل الصالح لله رب العالمين خالصا لوجهه لا شريك له، بل كل ذلك خالصا له. قال الإخلاص. نعم. فقوله تعالى ومحياي ومماتي فيه رد على الضائعين والمرجئة من عامة المسلمين، الذي تقول يا فلان الأغاني حرام قال ساعة لقلبك وساعة لربك، يا فلان التلفاز حرام قال ساعة لقلبك وساعة لربك. الله سبحانه وتعالى يقول إيش؟ ومحياي ومماتي أي حياتي وما أفعله فيها. حياتي ليست ملك لي ولا أستطيع أن أتصرف فيها، هي لله، لأن الله يقول إيش؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم نعم، أباح الله لنا أشياء مباحة نفعلها كالزواج وتربية الأولاد والزراعة مما يعيننا على طاعة الله، أما ارتكاب المعاصي فليست حياتك لك أن ترتكب المعاصي. نعم الله سبحانه وتعالى يقول اعملوا بما شئتم إنه بما تعملون بصير، هذا ليس من الإباحة ولكن من باب الوعد والوعيد والتهديد، كما قال تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، افعلوا ما شئتم وستحاسبون عليه. نعم، أما أنك حر فلست بحر، ولكن افعل ما شئت ستلقاه. نعم، من يعمل سوءا يجزى به. نعم، وكذلك مماتي، ما تقول محياي ومماتي، ما تقول إيش أنا سأموت تقتل نفسك وتنتحر أو ترمي نفسك تقاتل في سبيل جاهلية أو في سبيل الباطل، تقول أنا دافع من أجل فلان وأموت من أجل الوطن وأموت من أجل الديمقراطية وأموت من أجل الوحدة وأموت من أجل ومن أجل ومن أجل، لا، أنا أموت من أجل الله سبحانه وتعالى. ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أنا أحيا لله وحياتي كلها لله ومماتي في الله سبحانه وتعالى. نعم، ما أموت من أجل الوطن الديمقراطية ولا من أجل العلم ولا من أجل الرئيس الفلاني كما يقولون عن حافظ المجرم الكلب يسمى أسد زورا وبهتانا، وهو ماذا نصيري باطني رافضي لما أراد أحدهم أن يغتاله وقذف بالقنبلة إلى في صالة التي هو فيها، أحد حراسه رمى بنفسه على القنبلة ليفدي حافظ الكلب. نعم، فهو وهو في جهنم جعل حياة مماته من أجل حطب من حمامة ماذا مرد من مرادم جهنم، وتجد أنه على شاكلته. لا، أنا المسلم يرمي نفسه من أجل الله، بل حتى في ما الآن في هذه الدنيا فيما يحصل الآن، بعض الناس يفخخ سيارة ويدخل ينغمس في يهود ويفجر نفسه، أو في مركز حكومي حتى لو كان وسط النصارى ووسط اليهود ووسط الأمريكان، لا يجوز تقتل نفسك. نعم، إنما تقاتل بيدك وتنغمس في اليهود والنصارى، تقاتل حتى يقتلوكهم، هذه هي الشجاعة. أما تفخخ سيارة أو تنغم نفسك بعبوات ناسفة وحزام ناسف ثم تنغمس في أوساط رافضة أو في أوساط يهود ونصارى، نعم، وتقتل نفسك، هذا قاتل نفسه، الله غني عن هذا الشخص. نعم، وهو داخل تحت الوعيد، من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم إلى يوم القيامة، ومن تحسى سما نعم فهو يتحساه في نار جهنم. نعم، ومن قتل ومن تردى من جبل فهو يتردى فيه في نار جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر قاتل نفسه. ولا العلماء الذين يفتون بهذا ليسوا علماء السنة، إنما علماء الإخوان المسرفين الخوارج، علماء الصحف والمجلات وعلماء المظاهرات والديمقراطية. أما علماءنا، تحدى أحد يأتي بفتوى عن الشيخ ابن باز، بل فتوى الشيخ ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان والوادعي وهلو الشيخ ربيع، وكلهم يحرمون هذه الأفاعيل وهي التفخيخ ولبس الحزام الناسف وتفجر نفسه. قال وبذلك أمرت. إيش عندك في الآية بعدها؟ والإخلاص إيش قال؟ الإخلاص هنا الإخلاص أمرت، مفهوم كيف سقط الآية؟ ما أدري سقطت عليك. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، أي من هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يخبر أنه أول المسلمين، وإبراهيم إيش مسلم عليه السلام، وموسى وعيسى مسلمون، وآدم مسلم هكذا، لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام، وكل واحد قال وأنا من المسلمين، فالإسلام دين الله عز وجل في الأرض، إلا أن الشرائع تختلف والتشريعات، لكن لما قال الله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة، لأنه أول من نزل إليه الوحي. نعم، لأن الإسلام كان لكل نبي، لأن إسلام كل نبي متقدم إسلام أمته. نعم، قال قتادة وأنا أول المسلمين أي تفسيرها من هذه الأمة. قال ابن كثير وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كانت دعوتهم إلى الإسلام، لأن الإسلام هو التوحيد، هكذا ولا لا؟ كلهم جاءوا يدعون الناس أن يعبدوا الله، والدعوة إلى التوحيد هو الإسلام. نعم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وذكر آيات في هذا المعنى. ووجه مطابقة الآية للترجمة أن الله تعالى تعبد عباده بأن يتقربوا إليه بالنسك وهو الذبيحة. نعم، كما تعبدهم بالصلاة وغيرها من أنواع العبادات، فإن الله تعالى أمرهم أن يخلصوا جميع أنواع العبادة له دون كل ما سواه، فكذلك الذبح هو من العبادات التي ينبغي أن لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، حتى فيما ذكرناه من الأشياء المباحة أو حتى المعصية. ذبح المعصية كالرياء والسمعة أو القمار يجب أن يكون على إيش؟ على اسم الله عز وجل، لأن الله قال إيش؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم، فلا بد من أن يذكر، فكل الذبائح في النهاية ستكون لله. وأما ذبح المعصية وإن كان صاحبه آثم، لكن إنما يستبيحها إلا على اسم الله، فلو ذبحها يقول هذه حق قمار سأذبحها بدون تسمية لكان حرام عليه أكلها، وأصبحت محرمة كالميتة لا يجوز أكلها. نعم، فإذا تقرب إلى غير الله بالذبح أو غيره من أنواع العبادة فقد جعل لله شريكا في عبادته، وهو ظاهر في قوله لا شريك له، نفى أن يكون لله تعالى شريك في هذه العبادات التي هي من أجل العبادات ومنها الذبح، وهو بحمد الله واضح. قال رحمه الله تعالى، قال المصنف رحمه الله تعالى وقوله فصلي لربك وانحر، أي هذا الدليل الثاني من أدلة أن الذبح لغير الله شرك، لأن الله أمر بأن يذبح له فلا يجوز أن يذبح لغيره. شرح، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أمر الله أن يجمع، أي محمد صلى الله عليه وسلم، أن يجمع بين هاتين العبادتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة اليقين. سبحان الله، لأن المصلي يركع ويسجد هكذا ولا لا؟ والذي يذبح إيش يفعل؟ لا بد أن ينحني عند ذبحه، ما يستطيع يذبح واقف إلا فين؟ في النحر. ومع ذلك تعتبر أيضا لأنه يذبح لمن؟ قلبه متعلق بمن؟ بالله، فهو يذبح وقلبه مائل إلى السماء إذا كان يريد وجه الله أن هذا الدم سيراق لله. نعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى، فأنا أريد سفك هذا الدم لله إرضاء له وتعبدا وتذللا وانكسارا واستكانة. نعم، قال وقوة اليقين وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عدته، أي ما وعد من الأجر على هذا الذبح، عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم، والذين لا ينحرون له خوفا من الفقر، لا يذبحون خوف، يقول لك لو ذبح سيحصل فقر. ولهذا جمع بينهما في قوله قل إن صلاتي ونسكي، الآية والنسك الذبيحة لله تعالى ابتغاء وجهه، فإنهما أجل ما يتقرب به إلى الله تعالى، فإنه أتى فيهما بالفاء الدالة على السبب، لأن فعل ذلك سبب للقيام بشكر ما أعطاه الله تعالى من الكوثر، كما قال تعالى إيش؟ إنا أعطيناك الكوثر، وقد أخبر النبي أن الكوثر نهر في الجنة أعطانيه الله عز وجل، إن فليس لنبي آخر. نعم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي، يعني شكرا لهذه النعمة، فصلي لربك وإيش وانحر، اذبح له شكرا على هذا الخير العظيم الذي أعطاك. نعم، وأجل العبادات البدنية الصلاة، وذلك ولذلك قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فماذا يا اخوان في الفتن وفي المصائب وفي المحن وعند الحروب؟ نعم نفزع الى الصلاه، افزع الى الصلاه. وعند الكرب وعند الهموم والغموم وعند تكاثر الفتن هذه كما يحصل الان في دماج وفي غيرها ومن المؤامرات، لو تفقه المسلمون وفهموا وعرفوا والهمهم الله كيف يخرجوا من هذه الفتن، ليس بالسياسات ولا باللجوء الى الامم المتحده ولا باللجوء الى لجنه الصليب ولا الى وزارات الدفاع ولا الى الجيوش، نلجا الى الله سبحانه وتعالى. وذلك من افضل الابواب التي ندخل على الله لرفع الفتن ودفعها الصلاة. نعم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم من حديث معقل بن يسار العبادة في الهرج كهجرة إلي. ومن أفضل العبادات ماذا يا أخوان؟ الصلاة. فما دفعت الفتن والمحن والحروب والمصائب والكربات وهذه المؤامرات بمثل المسارعة إلى المحافظة على الصلوات، أولا الصلوات الخمس وما يتبعها من السنن الرواتب، وأيضا صلي صلاة نوافل مطلقة في الضحى. جاءك هم، جاءك قالوا حصل في الأخواننا في مكان كذا هجوم، طيب ما بيدي شيء، قم صلي ركعتين وأربع وست وثمان ورب العالمين يتولى ماذا دفع هذه الفتن وماذا وإزاحتها وقشعها وقلعها عن المسلمين. نعم هذه من أفضل الطرق، ما لنا حل إلا هذا. وأجل العبادات المالية النحر، وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها. نعم كما عرفه أرباب القلوب الحية، وما يجتمع له في النحر إذا قارنه بالإيمان والإخلاص من قوة اليقين وحسن الظن أمر عجيب. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثير الصلاة كثير النحر. هذا أمر عظيم يا أخوان، يدعونا إلى أن لا تحتقر الصلاة، لا تزدري الصلاة. ربما يأتيك نعم يقولون أيما أفضل، طلب العلم وحفظ حديث وفائدة أفضل أم أن تصلي ركعتين وأربع؟ نعم طلب العلم أفضل، لكن الصلوات معينة لي على طلب العلم، والصلوات تدفع عني فتن. ربما لو أتفرغ لطلب العلم هناك ناس من يدبر لي مكايد يصرفني عن طلب العلم، ربما هناك تدبر فتن تكون سببا في إزاحتي، لكن هذه الصلوات لا أرغب عنها، بل نحافظ على نوافل صلاة الضحى ثمان ركعات ونزيد وهكذا، من أجل تكون سببا في حفظ النعمة التي نحن فيها من طلب العلم ودفع النقم ودفع المؤامرات ودفع المصائب المترتبة التي قد تأتي ماذا لصرفنا عن الخير. وإشقاء ذكرنا أمس بالحديث حديث زينب بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة وهو يقول لا إله إلا الله ويل للعربي من شر قد اقترب. ماذا؟ أيقظوا صواحب الحجرات. لماذا يقظ صواحب الحجرات؟ يقومنا للصلاة في الليل والتهجد، فإن الفتن والمصائب والمحن ما تدفع إلا بالصلوات، من قيام ليل ومنها صلوات ضحى ونوافل وفرائض وسنن الرواتب وغيرها. قال رحمه الله تعالى: قلت وقد تضمنت الصلاة من أنواع العبادة كثيرا، أي من الفوائد والخير العظيم، فمن ذلك الدعاء والتكبير والتسبيح والقراءة والتسميع والثناء والثناء على الله، والقيام والركوع والسجود والاعتدال، وإقامة الوجه لله تعالى والإقبال عليه بالقلب والبدن، وغير ذلك مما هو مشروع في الصلاة. وكل هذه الأمور من أنواع العبادة التي لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله. وكذلك النسك يتضمن أمورا من العبادة كما تقدم في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأربع كلمات، قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم. يا إخوان هنا كنت أريد أنبه، لكن إن شاء الله ذكروني في آخر الدرس. طيب من في حول مسألة الدعاء لإخواننا في دماج، في بعض الناس ينفرون وبعض الناس يراسلني برسالة: لماذا العلماء مثلا بعض المشايخ يقول ادعوا لإخوانكم وكذا، ويستنكر ويأتي بآثار أن البلية شر البلية، أنت تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف. فهنا بعض الناس ما عنده فقه ولا عنده فهم للفتن ولا كيف يتعامل معها. قال رواه مسلم من طرق وفيه قصة ورواه الإمام أحمد كذلك عن أبي الطفيل عامر بن واثلة قال قلنا لعلي أبو الطفيل عامر بن واثلة يا أخوان من يعرفه هل هو صحابي أم ما هو ها هذه فائدة صحابي لا هذاك واثلة هذاك عامر الطفيل بن عامر الدوسي غير أبي أبي أبي أبي الطفيل عامر بن واثلة ها هذا صحابي لكن يعتبر من عجائب الصحابة الصحابة ما رموا ببدعة أبدا إلا هذا رمي بالتشيع طيب ورمي بالتشيع كان عنده تشيع فلا يوجد صحابي قيل فيه هذه إلا هذا الرجل صحابي وفي ترجمته مذكور في ترجمته وفي حوله كلام كثير نعم هو صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا بد تميزه من الصحابة يعني حكم له بالصحابة بمجرد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالصحابة نعم لكن عندما ترجموا له ذكروا أنه عنده تشيع وهذه من العجائب لديه أحاديث ها لديه أحاديث ما أدري ما أذكر ما أذكر قال قلنا لعلي أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكن سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير تخوم الأرض يعني المنار تخوم هذا تقدم معنا في درس كتاب التوحيد أن منار الأرض على قسمين كان الناس إذا سافر من منطقة إلى منطقة يضعون أعلاما يرصون حجر فوق حجر حتى إذا جاء رجل في النهار أو في الليل أو كذا يعلم الطريق أين هي بها بتلك الأنصاب الذي يضعونها مثلا في رأس كل ما في كل مسافة رأس تبة إذا جاء وجد إشكال على الناس يظن أن سيحصل إشكال على المسافر الذي ما يفهم الطريق يضعون يرصون حجار فوق بعض ليعلم أن تلك هي الطريق لا تذهب شمال ولا يمين هكذا الطريق الذهاب إلى ذاك النصب الطريق هناك ثم يصل فإذا مشى ينظر إلى بعيد يجد نصب آخر هذه تسمى منار الطريق فهذه من غيرها يأخذها ويضعها في مكان آخر ليتوه المسافرين عن طريقهم هذا لا يجوز ويدخل في هذا ما يحصل الآن إيش هناك ينصبون في المرور اللوحات يقول لك المدخل هذا يوديك إلى الحدى ويضع سام هذا يوديك إلى يجيك عامي أو بعض المفسدين يغير اللوحة فيجعل هذا الطريق الحداء إلى آنس وطريق الآن فيتوه الناس هذا أيضا من تغيير منار الأرض نعم أيضا يقصد بها الأرض التي بين الناس مثلا هذا رجل وهذا رجل أخوان توفي أبوهما وترك أرضا من 100 متر فلما جاءوا قسموا بينهم قسموها إلى هذا له 50 متر وهذا 50 متر ووضعوا علما يسمى الوثن يغرز في الأرض في يكون طوله قبل 50 سنتي أو أكثر مستطيل فيحفرون له كامل فلا يبقى إلا رأسه ويدفنونه ويكبسونه بحيث لا يسهل ما يكون سهل على أي أحد يسحبه يغير من الأرض فبعض الناس من أجل أن يأكل 2 متر 3 متر تزداد أرضه يأتي في الليل ويحفر ويغيره هذا من تغيير منار الأرض هذا ملعون في إشكال يا أخوان قال رحمه الله تعالى والذي يعني يغير يعني منار الطرق هذا يدخل في هذا حالة لأنه معهم تكلمت نعم لأنه توه الناس أصلا فانتبه لا طير طير اللوحات حق المنوسي نعم حفظ الله تتويل الناس هذا شيء ينطبق على هذا وينطبق على هذا أيضا قال رحمه الله تعالى وعلي بن أبي طالب هو الإمام أمير المؤمنين أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وختنه يعني زوج ابنته وزوج ابنته فاطمة الزهراء كان من أسبق السابقين الأولين من الصغار لأن اختلفوا من أول من دخل في الإسلام قالوا من الصغار علي بن أبي طالب ومن النساء خديجة ومن الرجال أبو بكر هذا من باب الترجيح وخروج من الخلاف نعم ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين ومناقبه مشهورة رضي الله عنه قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي نعم وكان قصته هذا عبد الرحمن بن ملجم أنه من الخوارج كان يمشي في الطريق فلقي امرأة تسمى قطامي وهي من رؤوس الخوارج تعتبر كانت بالغة في الجمال فأحبها هكذا في الرواية في صرف النظر عن صحة الإسناد فقال يريد أن يتزوجها قالت مهري غالي ما هو قال فقالت 3000 كذا وكذا كذا من الغنم أو من الذهب وتقتل علي بن أبي طالب لأن علي بن طالب كان قد قتل زوجها وأباها وابنها وأسرتها لأنهم كانوا من الخوارج في النهروان فقال أما هذا فسهل. فبدأ وتزوجها، فلما قضى حاجتك قالت يا فلان قد قضيت حاجتك، أين المهر؟ فذهب وتوعد، هو التقى باثنين آخرين، والبرك واحد رجل اسمه البرك، وكان يريد أن يقتل معاوية رضي الله عنه، ورجل آخر اسمه عمرو بن بكر يريد أن يقتل عمرو بن العاص، وهم كلهم خوارج. فاتفقوا وجدوا أن حاجتهم واحدة، عبد الرحمن الملجم يريد أن يقتل علي رضي الله عنه، والبرك يريد قتل معاوية، وعمر بن بكر يريد قتل عمرو بن العاص. فاتفقوا على أن في يوم الفلاني عند خروج كل واحد منهم لصلاة الفجر ننفذها ضربة واحدة، ما في اتصالات ولا جهاز، بس تواعدوا وتمالؤوا على ذلك. فواصل عبد الرحمن بن ملجم والتقى بعلي بن أبي طالب في صلاة الفجر وهو خارج، فضربه على رأسه، وهذا الرجل يعتبر مبشر بالنار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن علي بن أبي طالب قال والذي نفسي بيده أنه لعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أنه تضرب ضربة في هذا تخضب منها هذا، يعني يضرب في رأسه بالسيف يخضب منه هذا لحيته، يخضب الخضاب الحنة، يكون خضبت لحيتك بالحنة، وهو يخضب لحيته بالدم، نقشها يعني صبغها الخضاب الصباغ، فضربه وقتله. طيب يا أخوان، وخرج البرك وأراد أن يلتقي، وانتظر معاوية رضي الله عنه وهو خارج صلاة الفجر، فضربه في إليته في وركة بالسيف حتى قطع عرقا فيه. طيب، فلما حملوه إلى، وكان يقتل الواحد منهم يعرف أنه سيقتل، فلما أخذ معاوية رضي الله عنه له قصة فيها. نعم. وأما عمرو بن بكر فانتظر عمرو بن العاص رضي الله عنه، فانظروا الآجال إلى ما قد جاء، أراد أن يقتله، فجاء لما ما أراد الله قتل عمرو بن العاص، ما قد جاء أجله، أصابته إسهال مغص في بطنه فبقي في البيت، فقام نائبه وهو كان من شرطته وعسكره خارج بن حذافة السهمي، خرج يصلي بالناس، فظن عمرو بن بكر أنه عمرو بن العاص فقتله. فلما أتي بعمرو بن بكر إلى معاوية فأدخلوه إليه مكتف، وعند قبل أن يدخلوا يهنوه ويقولوا يواسوه لا بأس عليك يا أمير المؤمنين، يقول المعاوية. فقال الخارجي إذا أنا من قتلته؟ قالوا ده خارجة بن حذافة. قال أردنا عمرا وأراد الله خارجة، فصارت مثلا أردنا عمرا وأراد الله خارجة. نعم، ومنهم من يروي يقول عمرو بن العاص هو الذي قال، قال أردت عمرا وأراد الله خارجة. نعم. قال رحمه الله تعالى قتله ابن ملجم الخارجي في رمضان سنة 40. وقوله لعن الله، اللعن البعد عن مظان الرحمة ومواطنها، قيل واللعين والملعون من حقت عليه اللعنة أو دعي عليه بها. نعم. وقال أبو السعادات أصل اللعن الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق. نعم، الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب والدعاء. قال شيخ الإسلام ما معناه؟ إن الله تعالى يلعن من استحق اللعنة بالقول، كما يصلي سبحانه وتعالى على من يستحق الصلاة، نعم، من عباده. فقال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. وقال ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. والقرآن كلامه تعالى أوحاه إلى جبريل عليه السلام وبلغه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وجبرائيل سمعه منه كما سيأتي في الصلاة إن شاء الله تعالى، يعني بالنسبة لمجموع الفتاوى. فالصلاة ثناء الله تعالى كما تقدم، فالله تعالى هو المصلي وهو المثيب كما دل على ذلك الكتاب والسنة وعليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يزل الله متكلما إذا شاء، أي بما شاء ومتى شاء. وإلى هنا بالنسبة يا أخوان لما ذكرته لكم، بعض الناس ينكر، وبعض الناس يرى أن هذا من التناقض، وبعض الناس يرى أن هذا من الانحراف، أن كنا كان يتكلمون على الحجيري والآن يقول ادعوا لدماج. الحجيري ليس وحده في دماج، ولا محمد السوري، ولا هؤلاء إلا أصحاب الفتنة. دماج مليئة بالأبرياء والمساكين والنساء، هذا أمر آخر على فرض أنه لا يوجد فيها إلا الحدادية نقول ضررهم أخف من الرافضة، فالرافضة ليس هدفها دم أجف فقط، دم الرافضة هدفهم من يسمى بأهل السنة، فإذا انتهوا من دماج يتحولون إلى معبر وإلى غيرها ويقصدهم الفتك بأهل السنة. أيضا الرافضة لا يفرقون بين ماذا، بين سلفي بين حسني بين إخواني بين كذا، لا يفرقون أيضا بين حليق لحية حتى بين علماني، كل من كان ليس منهم يسب الصحابة ويعتقد اعتقاد الثورة الخمينية المجوسية الملعونة فهو عندهم معرض لسفك دمه. فنحن الآن ندافع عند أن ندعو لدماج، ندعو أن ينصر الله السنة عموما أمر ثانيا أن يخضر الرافضة، ثالثا هناك نساء أبرياء، نساء ما لهم في هذه، قال الله تعالى في قال ولولا رجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فإذا كان الله منع المسلمين أن يفتكوا بالمشركين في مكة حفاظا على المستضعفين من أهل مكة، نحن لا لا لا لا نقتدي بكتاب ربنا أننا ندعو على الرافضة وندعو لنصرة إخواننا نعم ونصرة المستضعفين في دماج ونغض الطرف عن هؤلاء المفتونين من الأمثلة الحجوري وأمثاله. فينبغي أن يكون عند الإخوة فقه، ما نكون حدثاء أسنان طائشين هكذا نأخذ الأمور على ظواهرها ولا ننظر مصلحة ولا نقدم مصلحة ولا درء مفسدة، فعلى الإخوة أن يتفقهوا ويتنبهوا لهذا الأمر والله أعلم. قال ما أحد سلم من لسان الحجوري أمس في قناة وصال، قال مع هذا لو قال لنا نحن كفار فنحن ننصره لأنه من أهل السنة. لا شك ولا ريب. بالنسبة شوف يا أخوان الأشاعرة، لو علمنا أن عندنا أشاعرة في مكان نحن نحاربهم الآن في العقيدة ولا لا؟ ننفر عنهم ولا لا؟ ننفر عن الأشاعرة وننفر عن بدعهم وعن انحرافاتهم، لكن لو هجم عليهم رافضة ندعو لهم. لماذا؟ لأنه الآن عندك مقابل الرافضي نقول هو سني، الأشعري مقابل الرافضي سني، لأن الرافضة الأشاعرة عندهم انحرافات، لكن في باب الصحابة هم موافقون لنا في باب الصحابة والترضي عنهم وفي بعض أمور لا ولا يستبيحون دماء المسلمين. فلا بد أن لكل مقام مقال، والفقه هنا يسمى فقه النوازل، تنزل المسائل والفتن في مواضعها والأحداث في مواضعها. فنحن أمام ما تراجعنا عن تبديع أبي الحسن ولا عن تبديع الأخوان المسلمين ولا عن تبديع يحيى الحجوري ولا تراجع مشايخنا ولا الشيخ ربيع تراجع عن تبديعهم، لكن عند أن هجم عليهم الرافضة وعند أن جاء من عند أبي الحسن الحسنيون يقاتلون نحن نقول جزاكم الله خير، نصركم الله وثبت الله أقدامكم. الرافضة نعم تعتبر كفار والحوثة كفار، وهؤلاء مسلمون عندهم انحرافات وعندهم معاصي، فنسأل الله أن ينصر هؤلاء على الكفار. نعم حفظكم الله، فلا بد أن نتفقه في الدين ويصبح عندنا فهم. جزاكم الله خير. تفضل تفضل تفضل الذي يذهب وعرف على البيت لأنه ما يعرف عن البيت. شيخنا بعض الإخوة هنا يقولون أهل المعبر هذا يقولون أهل فريد، اسمع بعض الإخوة هكذا يقولون هذا أهل فريد وطعام فريد والله يقصونهم بالإخوة في دماج، وقبل أشهر هكذا كيف يقيسونهم؟ يقولون هذا أهل بطون فقط وهذا لك أهل جهاد، وهذا أهل جهاد وقد عادوها مرات. فقياسنا أن نقيسهم يعني على الذي قال في الصحابة أرغبوا بطونهم. لا لا لا، الصحابة معصومون بنص كتاب الله أعراضهم. نعم هذا كلام لا ينبغي وهذا كلام يعتبر طعن في مسلم، لكن فرق مع الفارق، الطعن في الصحابة طعن في دين الله. لكن هذا منافق، أما هذا الذي يطعن ما نقول منافق، قد يكون عنده نفاق عملي. نعم الله يقول إيش وإذا قلتم فاعدلوا ولا يجرمنكم شنان قوم على لا تعدلوا، نقول لا يجوز الطعن في الشيخ الإمام في مركز معبر طلاب علم معبر، هذا طلاب علم وقائم على خير وما أحد يسلم من الخطأ ولا أحد يسلم من بعض الانتقادات، لكن كون أن احنا ننزلهم هذا المنزل أصحاب بطون. إيش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لعل التخفيف لعل أصحاب دماج قد استحقوا عقوبات أشد بسبب ما قد اعتدوا على السنة، فلولا أن الله سبحانه وتعالى يخفف عنهم وإلى الآن نعتبرهم منصورين. لأنه ما استطاع الرافضة يقتحمونهم، وما زالوا يسفكون دماء الرافضة وعندهم ثبات ويتخذ منهم شهداء، لعل ذلك بسبب دعاء هؤلاء في معبر. وما يدريك أو ما يدريك أنك الآن ثباتك ودحر الرافضة ما استطاعت تقتحم دماج بسبب دعاء أصحاب معبر. فلا بد يكون عندنا فكر، وهذا نقول هم أصحاب معاصي وآثمون وأصحاب غيبة ونميمة، لكن ما نوصلهم لأحد المنافقين الذين دعوا على طعنوا في الصحابة. تفضل تفضل الذي يذهب تفضل. وفقكم الله وحفظكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سالم يقول أحسن الله إليكم شيخنا، في أحد أصدقائي يعرف المنهج السلفي وكل ما يتعلق به، وإلى الآن لا زال يماشي المخالفين، مع العلم أنهم يحذرون من الإخوة السلفيين وقد يسمع للطعن في العلماء والإخوة، وهو لا يرد العرض إلا في العرض إلا في حالات نادرة، وكل مرة أنصحه تقريبا الآن أكثر من سنة، ماذا أفعل معه؟ هل أتركه؟ وماذا تنصحني؟ بارك الله فيكم. حتى في الأخلاق كلما يأتي عندي يحكي على الإخوة ويتكلم فيهم، فكل مرة أصده ورغم ذلك يعيد ذلك. أفيدني بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، لا ينبغي مسايرة الحزبين ومجالستهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم، وقال الله تعالى ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فهذا يخشى عليهم أن إذا استمر معهم أن يلقوا في قلبه شبهات وشكوك وما تتراكم عليه حتى ما يستطيع أن يصدها فيصبح واحدا منهم. فإذا كان قصده المماشاة معهم كصداقة ومجالسة وماذا وتسلية النفس، فهذا يخشى عليه، ويخشى أنه مشارك لهم في الباطل، وفي لأنه إذا يراهم يتكلمون في أعراض أهل السنة وأعراض العلماء ثم لا ينكر عليهم، يخشى عليهم أن يموت قلبه وأن ينجرف وراءهم عقوبة له. وأما إن كان يمشي معهم لنصحهم ويرجو أن يرجعوا إلى الطريق الحق فلا بأس بذلك، مع المناصحة وعدم الرضا بما يقولونه في أهل العلم. نعم، فأنت ناصحه، فإن قبل وإلا فلا تجالسوا إلا بقدر الحاجة، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من الجزائر يقول بارك الله فيكم شيخنا، عندنا في إحدى القرى ضريح يأتيه الناس من كل مكان، ويعتزم بعض الناس الذين هم من أهل الصلاح ولا نزكي على الله أحدا إقامة مسجد، ونحيطكم علما أن المسجد بعيدا عن الضريح حوالي 100 متر، هل في ذلك حرج؟ والقرية لا يوجد بها مسجد. بارك الله فيكم. لا، ما فيها بأس، بشرط أن لا يكون القبر في جهة القبلة حتى لا يظن العوام أنكم تستقبلون القبر، مع أنه من حيث لا بأس بذلك، مع أنه بين قبلة المسجد والقبر 100 متر، لو كان في جهة القبلة من حيث الشرع لا بأس، لكن بما أن بلدكم ملطخة بالوثنيين وعباد القبور فإذا كان في جهة القبلة تجتنبوه حتى لا يظنوا أنكم تعمدتم ذلك وأنكم تقدسون القبر. فهذا الذي أنصح به أنه لا بأس بالبناء المسجد، بل أمر مشروع ومطلوب، لكن لا يكون القبر في قبلته ولو كان بمسافة بعيدة التي ذكرتها احتياطا. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من فرنسا تقول بارك الله فيكم، أنا متزوجة وحصل مشاكل بيني وبين زوجي وحصل طلاق ثم تدخل الأهل ورجعت ثم كثرت الخلافات من جديد بيننا، ويقول لي أنه لا يريدني وإنما كان زواجنا بسبب سحر وأمور كهذه، فعدت إلى بيت أهلي وهو الآن يريدني أن أرجع إلى بيتي من أجل الأولاد وليرضي أمه، على أن لا تكون بيني وبينه أي محادثة أو تواصل إلا فيما يخص الأولاد، ولا مبيت ولا شيء من حقوقي عليه. أحسن الله إليكم، أريد نصيحة، هل أرجع إلى بيتي رغم كل ما اشترطه أم أبقى عند أهلي وأطلب الطلاق؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كنت تحرصين على أبنائك وتحرصين على تربيتهم وتخافين عليهم من أن يتربوا في مكان فاسد أو تأتي لهم امرأة أخرى وتفسدهم، فالأولى أن تستعيني بالله عز وجل وتصبرين وترضين من باب الحفاظ على أبنائك، ومن ترك شيئا عوضه الله خيرا منه، والله سبحانه وتعالى لن يضيعك، لعل الله يلين قلبه في يوم من الأيام ويرجع إليك، أو لعل الله عز وجل يجعل لك فرجا ومخرجا. فإذا وثقت بالله واتقيت الله سبحانه وتعالى فلن يضيعك. نعم، فإن رأيت أنه لا خوف على الأولاد وأنت لا تقبلين بذلك وترجي وعندك تطلع في الزواج وهذا حق شرعي لك، تحبين أن تتزوجين، فلا بأس من أن تتركينه، والله سبحانه وتعالى تدعين لأولادك أن الله يحفظهم ويرعاهم ويدفع عنهم كل سوء مكروه، وتقبلي ترتاح عند أهلك إذا ما عليك ضرر عندهم، حتى يسر الله لك رجلا صالحا. كل ذلك جائز، وأسأل الله عز وجل أن يوفقك الله لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بناصيتك ويديك إلى ما فيه مرضاته وإلى ما فيه سعادتك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، أخت لها منزل تستأجره لبعض الأجانب وهم يأتون للسياحة، وقد يكون يفسدون فيه وهي عليها دين وترد الدين من مال الإيجار، فهل يجوز لها هذا؟ وبارك الله فيكم. إذا كانت تعلم يقينا أنهم إذا استأجروه يرتكبون فيها المعاصي والفواحش وشرب الخمر وما إلى ذلك فهذا لا يجوز، وهذا من التعاون على الإثم والعدوان، والمال الذي تكسبه يعتبر حراما، فعليها أن تصبر وتتقي الله عز وجل. وماذا؟ وسيأتي الفرج، سيأتي الله عز وجل بالخير، وأصحاب الدين يعملون بالآية، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نعم، فالله سبحانه وتعالى سيسر لك، وربما بعد أيام يأتي مستأجرون خيرين يستخدمون هذا المكان فيما الأمور المباحة أو فيما يرضي الله، فهذا هو الذي أنصحك به. ولا يجوز أن تؤجر هذا البيت لمن حالهم ما ذكرتا من الفساد، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه سائلة أخرى من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليك، شخص طعن رجلا لأنه ذكر اسم زوجته فهل هو آثم عندما ذكر اسمها أمامه؟ وإن كان آثم فما هي الكفارة، وكيف يكون القصاص للرجل الذي أصيب مع العلم أنه ذكرها بأمر طيب ليس سيء؟ وبارك الله فيكم. على كل حال، الأمر هذا فيه تشعب منه عدة مسائل. أولا، أن ماذا حفظكم الله، أن الغيرة التي حصلت من الرجل هذا طعن الرجل هذه غيرة طيبة ومشروعة، والله سبحانه وتعالى اتصف بالغيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم اتصف بالغيرة، والذي ليس له غيرة ما يعتبر مؤمن بل يعتبر ديوث فاسق والعياذ بالله. لكن ما يدعو هذا الأمر إلى أن يفعل هذا الأمر الجاهلي وهو الطعن، لأن العقوبة أقل الأحوال لو لطمه، لو صفعه، لو فعل الشيء، وإن كان هذا أيضا ما ينبغي، لكن أخف من أن يطعنه، لأن الجروح لها ديات معظمة، ولا يجوز سفك دم المسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا ما فعل واحدة من هذه، إنما ذكر اسم زوجته. وذاك الرجل الذي ذكر الزوجة ما كان ينبغي له، لأنه وإن كان ذكرها بطيب ما ينبغي أن تذكر الزوجة، لكن لو علم عنها خيرا من الصلاح يقول: أهلك فيها خير، نسأل الله أن يبارك في أهلك، أو كذا، أو غلقت محاضرة، أو تصدقت. هذا من ناحية. من ناحية بالنسبة للإسم، الناس تعودوا على أن ذكر الإسم من العيوب ومن العار، مع أن زوجة هذا الأخ وزوجتي وأمي وأختك وأختي ليست بأشرف من عائشة أم المؤمنين الذي اسمها في كتب دواوين الإسلام، وهي أشرف امرأة على وجه الأرض وأطهر امرأة على وجه الأرض، لأنها فراش محمد بن عبد الله، حبيبة حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كانوا يقولون له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر، قال عائشة، ما قال أم عبد الله، قال عائشة، صرح باسمها. ولما كان يمشي في ذات ليلة عند أن كانت صفية رضي الله عنها تزوره إلى في معتكفه، فانقلب بها، أراد ليقلبها إلى بيتها، فرآه اثنان من الأنصار فأسرعا، فقال: على رسلكما، إنها صفية. وما زالت نساء المسلمين مذكورات، أشرف نساء المسلمين من الصحابيات والتابعيات، حفصة بنت سيرين، وخديجة، وسودة، وميمونة، وماذا، وهند بنت عتبة، وهلم جرا. ما كانوا يعتبرون ذلك عيبا ولا عارا أن تذكر نساؤهم في المجتمعات، ونعم إلا إذا ذكرت بسوء. نعم حفظكم الله، لكن بما أن الناس قد اعتادوا أن هذا عيب ويعتبر من العار، فلا ينبغي أن شخصا يذكر زوجة شخص أو أمه في بين الناس، فعلى الأخ أن يتقي الله عز وجل وأن يكفر ذاك الذي ذكر زوجة صاحب باسمها عليه أن يتوب إلى الله. وبالنسبة لما حصل من الطعن يرجعون إلى المحكمة ليحكمون له ما يستحق. فهذه مسألة الجراح ترجع إلى المحاكم وليست منتظرة إلى فتوى، والله أعلم. نعم. المال الذي سدت الدين من قبل هل عليها شيء؟ بالنسبة للمال الذي قد مضى ليس عليها شيء، لكن من الآن تتوب إلى الله عز وجل وتخرج هؤلاء وتستأنف من جديد، وما مضى كما قال تعالى عفى الله عما سلف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.